لكن يجب عليك أن تحفظها هذه الزلة منه وتحتفظ بها. إذا خلوت به في مكان فذكره به، إذا لم يتيسر لك أن تخلو به في مكان فاكتبه، إذا لم يتيسر أنت تعرف أنه لا بد لكل إنسان من صاحب وصديق، اتصل بأصحابه وأصدقائه الذين يوصلونه ما تقول وبلغ. فضيلة الشيخ رحمه الله وإياكم، في يقول صاحبها: كل الوجود ومحتواه ردى إلا أراك يبقى مرفوع اللواء. نحن أنا أدري هل ينبغى الاعتقاد بهذه أو ترديدها من غير اعتقاد أنه حرام؟ لا يجوز ترديدها ولا إحرامها، بل يجب على من قالها أن يتوب إلى الله عز وجل منها، أن يتوب إلى الله تعالى منها، فإن تاب وإلا فإن ظاهر كلامه ردة والعياذ بالله. لأن ذاك كل الوجود سواء ثالث معناه ضد قول الله تعالى: كل شيء هالك في الشهر إن بقيت إن بقيت عليه كثير وتكون سبيل حق. أما ترديدها فهو حرام، ولا يجوز أن تلقى بين يدي الناس. ولا من عرف الحال، إنما هو حسب هذا نحن. أما من أجل أنه وطن فقط فهذه عصبية جاهلية. يردد في فكره ثم أن يفكر في العاقبة، ما هي العاقبة من العاقبة؟ عواقب المعاصي سيئة لأنها تهون على العبد معصية الله عز وجل، فلا يزال الشيطان حتى يوصله إلى الشرك. ولهذا قال بعض أهل العلم: إن المعاصي يعني أن الإنسان مرحلة مرحلة حتى يصل إلى الغاية والعياذ بالله. ويدل لهذا القول قول الله تبارك وتعالى: إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين: لا ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الذنوب لما رانت على القلب والعياذ بالله أردت آيات الله القرآن العظيم أنه أساطير الأولين حتى وليه. فإذا تأمل الإنسان في عواقب المعصية فإن هذا من أسباب رجائها عنها. ثالثا أن يعلم أن المعصية لا تزيده من الله إلا بعد، وإذا ابتعد عن الله ابتعد الناس عنه، لأن الإنسان إذا ابتعد عن الله والعياذ بالله صار في قلبه وحشة، وصار كأن صفحة أمامه يقرأها الناس في معايبه ومعاصيه فتجده قد كتب عليه الذل. فيتأمل مثل هذه الأشياء، وهذا مما يقوم بها على ترك المعصية. ومن أسباب ذلك أيضا إذا كانت هذه المعصية بسبب معاشرة في بعض أهل السوء فليبتعد عنه ويجانبهم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثل الجليس السوء بنفسه فيه، قال: إما أن يحليك فإما أن يحلق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة خبيثة. الشيخ جزاك الله خير. يجوز للإنسان أن يقسم ورثته على الورثة تركة حدثة في حياته؟ يقول هل يجوز للإنسان أن يوزع ماله على ورثته في حياته؟ نقول هذا سفه في العقل، لأنه إذا وزعوا في حياته فهل يعرف أن هؤلاء الذين وزع عليه هم الذين يبقون بعده؟ أليس من الجائز أن يموتوا قبله؟ نعم، يمكن يموتوا قبله، فكيف يوزعوا عليه؟ ثانيا، إذا وزعوا عليهم وكان ممن لا يمكن أن يرجع بهبته لهم كالإخوة ثم احتاج يوم من الدهر وحاجته وارثه ولا غير وارثه، يعني هل يمكن يحتاج ولا ما يمكن؟ بعد ما وزع الآن ما بقي عنده ولا قرش، يمكن يحتاج ولا لا؟ وإذا احتاج وإذا باعه من غيره فيبقى فقيرا، فلهذا نقول هذا من السبب انتظر الموت ويبحث خاص إن ما جاءك اليوم يأتيك غدا. لا غلط غلط، الله عز وجل قال ولكم نصف ما ترك أزواجكم، فجعل الشيء بعد تركه ولا يتركه الإنسان إذا فارقه بالدنيا، إذا فارقه بالموت حينئذ يقتل. وكما قلت لك أولا لا يدري عن هؤلاء يموتون قبله أو يموتون، وثانيا لا يدري ربما تحتاج في المستقبل. هذا الكبير لو أصيب بمرض يحتاج إلى آلاف الدراهم، هذا إن كانت تعرفه أنصحك لا توصل، انتظر ما تدري وش تبغى. طيب يا شيخ حفظك الله، ما رأيك في كتاب القضية الذي انتشر في أوساط الشباب في بعض المناطق، وهل توصي بقراءته؟ أنا سمعت عنه لكني ما قرأته ولا أدري، لكن الحق أبلغ والباطل الباطل الأجهل. الإنسان يعرف إذا قرأ أعرف الحق من الباطل، فإذا كان هذا الكتاب فيه أحكام مبنية على كتاب السنة وعلى التثبت وعلى الحقائق هذا فلا يمكن لأحد أن يقول فيه شيء، وإن كان على سوى ذلك فالباطل باطل. أما أنا ما أقرأ. نعم شيخ بارك الله فيكم، حكم العمل التدريس في المدارس المختلطة، يعني اختلاط الطلبة بالطالبات واختلاط المدرسين بالمدرسات، الكثير من إخواننا لا يريدون أن يدرسوا في هذه المدارس. ولا شك أن خلط البنين بالبنات في المدارس أمر ممكن وأنه لا يجوز، لكن هذا ليس إلى الشؤون، هذا إلى الحكومة، والمسؤول عنه الرئيس الأول في كل دولة، وهذا هو الذي سيحاسب الله عز وجل يوم القيامة. فإذا لم يكن هناك طريق إلى إيصال العلم إلى الناس إلا بهذه الطريق فليدرس فيها، قل يغض البصر ما استطاع بالنسبة لرؤية النساء، وليحرص هو بنفسه على أن يفرقه، لأن المعلم جامعي كالمدير تماما، يعني هو في فصل يعمل ما شاء، فيمكنه إذا دخل أن يخفف من شر هذا الاختلاط، ويقول للنساء كنا في الخلف جميعا والرجال في الأمام جميعا، وليكن حاضرا في هذا. وهذا لا شك أنه لأن فيه تخفيف من الشر والبلاء. شيخ أحسن الله إليك، جرى على لسان بعض العامة أو بعض الناس أنهم يقولون بعض الشركيات وتخلصوا منها بحكمها، يعني علموا الحكم ولكنهم يعني يرددونها، وعندما تقول له هذا كذا يقول لك والله نسيت. إيش؟ يقول أنه نسي هذا الفعل. يعني نعم نعم، كان يقول كلمة شرك مثلا في مثلا القسم عليك من وحيات النبي. نعم. هذه الكلمات، فعندما توضح له يقول لك والله نسيت لكني لا أقر بهذا ولا. نعم.

ومن معه قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، ولم يقل وليجيبه الآخر، أول يقول الآخر مثل ما يقول، مع أن المقام مقام تعليم وهؤلاء وفد قد لا يحضرون مرة أخرى إلى النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم. فالصواب أنه سنة وليس بواجب. والقرينة الصالحة هو هذا الحديث الذي ذكرت لك. جزاكم الله. العلم الحديث يثبت يا شيخ ان الشمس ثابته. ايش؟ الشمس ثابته والكواكب يعني تدور حولها، فهل يجوز اعتقاد هذا؟ هل هناك الايه الشمس تجري من استقرار لها؟ ارى ان الانسان ياخذ بظاهر القران، لان القران تكلم به الخالق عز وجل وهو اعلم بمخلوقاته، والشمس في مكان لا نصل اليه ولا نصل الى احد. فإذا قال الله تعالى والشمس تجري لمستقل لها، وقال وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، فهذه أربعة حال كلهم مضافة إلى من؟ إلى الشمس. إذا طلعت تزاور، إذا غربت تقرضهم. والأصل في إضافة الفعل إلى فاعله أنه قائم به، فتقول الشمس هي التي تطلع وهي التي تزاور وهي التي تغرب وهي التي تقرب. فعلينا ان نؤمن بهذا على ظاهره. وقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لابي ذر حين غربت الشمس اتدري اين تذهب؟ قلت الله ورسوله اعلم. قال فانها تذهب فتسجد تحت العرش وتستاذن فان اذن لها والا رجعت من حين جاء. قال تذهب، قال تسجد، قال رجعت. فعلينا أن نؤمن بهذا الظاهر، إلا إذا جاءنا أمر يقين مثل الشمس أن الشمس ثابتة والأرض وأن تعاقب الليل والنهار يكون بدور الأرض، فحينئذ نؤمن بهذا. ويمكن أن نؤول القرآن إلى أن معنى قوله إذا طلعت أي في رأي العين، لأن على زمن من يقول إن تعاقب الليل والنهار بسبب دوران الأرض، هل هي التي طلعت علينا أو نحن الذين طلعنا عليها؟ أحسن، لا نحن الذين طلعنا عليها، لأن نحن الذين شئنا إليها. ما دام تعاقب الليل والنهار يكون بدور الارض، معناها نحن الذين جئنا اليها حتى رايناها هي متى وقف المكان، ثم دارت الارض نحن الذين جئنا ونحن الذين طلعنا عليها. وعلى كل حال نحن لا نعلم الغيب الا ما علمنا الله عز وجل، فنؤمن بظاهر القران ونقول ان الشمس والقمر يكون بسيرها تعاقب الليل والنهار، هذا هو الظاهر لنا. فلو قدرنا أننا علمنا علم اليقين بأن الأمر ليس على ظاهره أمكن أن نصف الآيات عن ظاهرها إلى معنى لا ينفي. نعم. عفى الله عنك الشيخ. ورد في صحيح مسلم عن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين مغرب والعشاء في غير خوف ولا سر، وعندما سئل ابن عباس رضي الله عنهما قال أراد أن لا يخرج أمته. كان هذا الحديث مقيد، ولو قال قائل أنا سأتسامل بهذا الحديث. نعم، نقول نعم إذا أردت أن تأخذ هذا الحديث فمن يمنعه؟ لكن ابن عباس رضي الله عنه قال من غير خوف ولا مطر، ويفيد قوله هذا أنه لا بد أن يكون هناك سبب، إما خوف أو مطر أو برد شديد أو ما أشبه ذلك. ويدل لهذا أن قال أخاف أن لا يحرج أمته، أي أن لا يطلع في حرج. فيستفاد من هذا الحديث أن كل أمر يكون عليه حرج فيما لو صليت كل صلاة في وقتها فإنه يجوز لك أن تجمع. وبهذا يجوز المريض الذي يشق عليه أن يصلي في كل وقت، يجوز أن يجمع. حتى قال أهل العلم من الحنابلة يجوز للمرأة المرضع

حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. المسؤول عن ذلك الإمام. وإذا وهذا أخطأ من وجهه. أولا استعمال مكبر الصوت في الصلاة ليس له أصل ولا يحاجه، لأن سيسمعه الذين هم خارج المسجد، والذين هم خارج المسجد يجب حاجة الله، بل لا يجد من ذلك إلا كسل. تجد الكسول إذا سمع أن الإمام في الركعة الأولى قال من بعدي، في الثانية قال بعدي، الصلاة تزال بركعة، في الثالثة كذلك، في الرابعة قال في قول بعض العلماء أن الصلاة تزال في تكبيرة الإحرام، فتفوت الصلاة وهو يسوف. ولهذا تعتبر هذه خطأ من بعض الأئمة. وثانيا أنه يوجب تمادي الكسلان في كسله ويشوش على غيره، يشوش على غيره من المساجد، بل ومن الذين يصلون في بيوتهم. أرأيت المرأة مثلا تصلي في بيته والإمام يقطع ويكبر الصوت، وهذا يحمك الله، وهذا مما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث سمع أصحابه يقرؤون وهم يقولون لا يؤذين بعضكم بعضا، لا يؤذين بعضكم على بعض القرآن. الله محمد في بلدنا لم نسمع أحد يصلي في المكبر الصوت إلا في يوم الجمعة. فضيلة الشيخ، هل يجوز الحلف بالقرآن؟ إيه نعم، الحلف بالقرآن تريد بذلك القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم جاء، لأنه كلام الله، وكلام الله تعالى صفة من صفاته، وجميع أن يكون جديد بالقرآن المصحف الذي هو الورق، هذا لا يجوز لأن هذا مخلوق، حلف بالمخلوق شرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نقول أيضا، ما الذي حثك على أن تحلف القرآن؟ ما هناك قصد في القرآن؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالها فليحلف بالله أو ليصمت. نعم الشيخ، ما حكم الجهاد في الوقت هذا؟ ومن ذهب يجهد من أدنان به، فما حكمه؟ الجهاد بارك الله فيك قائم ماض إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة، وهو في الأصل فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، ولكن العلماء قالوا إنه يكون فرض عين في أربعة مواضع. الموضع الأول، الموضع الأول إذا حضره والتقى الصفاء فإنه يجب أن يبقى ولا يجوز الفراغ، لقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرف لقتال أو متحيز إلى فئة فقد باع ضربا من الله. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن التولي يوم الزحف من الموبقات المهلكات. الثاني إذا استنفره الإمام قال انفروا للجهاد، فيجب عليه أن ينفر، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اذاقتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما ماذا الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوم غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. الثالث إذا كان الرجل محتاجا إليه، يعني يحتاج إليه الناس في هذه الغزوة، وجب عليه. مثل أن يكون لديه لم يتمرن عليه أحد وهذا الرجل متمرن عليه فيجب عليه أن يخرج لأنه صارف الضعيف حقه. والرابع قتال الدفاع إذا حصر العدو بلده وجب عليه أن يقاتل لأنه إن لم يفعل احتل العدو بلده وحصل بذلك من المفاسد ما لا تحمد عقبة. في هذه الأحوال الأربع يكون الجهاد فرض عين ومع ذلك فهو فرض كفاية. نعم. أما القتال بدون الوالدين فلا يجوز إلا إذا كان فرض عين وعرف الأحوال التي يقوم بها. فإذا كان أحد هذه الأحوال وجب أن يجاهد حتى وإنها والده وأمه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.